أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث مع باب الاستثناء. في أول اللقاء تحدثنا عن الاستثناء بصورة مجملية، وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن حكم المستثنى بإلا، وذكرنا أن المستثنى بإلا إما أن يكون في استثناء موجب أو استثناء تام منفي أو استثناء مفرد، وذكرنا معنى المفرد واختلاف الأساليب فيه، وذكرنا كذلك حكم المستثنى إذا تكررت إلا. وفي هذا اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى نتابع الحديث عن الاستثناء بأخوات إلا، وهي غير وسوى وليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا، وفي كل واحدة منها تفصيل سنبينه إن شاء الله من خلال أبيات مالك رحمه الله تعالى. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ واستثنى مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. هذا البيت من أبيات ابن مالك رحمه الله تعالى يبين فيه حكم المستثنى بغير، وخلاصة الكلام في غير أن المستثنى بها يكون مجرورا دائما، فحينما تقول مثلا حضر الطلاب غير عمرو فعمرو لا بد ان يكون مجرورا، وهكذا كل اسم يقع بعد غير. أما غير فإنها تأخذ حكم المستثنى بإلا، فإذا كان الاستثناء تاما موجبا فإنه يجب نصبها، وأما إذا كان الاستثناء تاما منفيا فقلت مثلا ما حضر الطلاب غير عمرو فيصح لي بناء على ما درسناه أن أقول غير وغيره، غير على النصب وغير على الإتباع لما قبلها كما ذكرنا في المستثنى بإلا، واتفقنا على أن ما بعد غير يكون مجرورا دائما. ونذكر بأن التام المنفي ليس شرطا أن يكون هناك النفي فقط، فحينما أقول مثلا لا تشكو إلى أحد يصح لي أن أقول هنا لا تشكو إلى أحد غير الله وغير الله، وذلك لأن المستثنى منه جاء مجرورا، فالإتباع يعني أن تجعل غير مجرورة كما أن المستثنى بإلا يكون مجرورا في مثل هذه الحالة عند الإتباع. وأردت بهذا المثال أمرين، الأمر الأول أن الإتباع لا يقتصر على المرفوع فقط، فقد يكون المستثنى منه منصوبا أو مجرورا أو مرفوعا، فمعنى الإتباع أن يتبعه في هذه الأحوال الثلاثة بحسب ما يتسير. والأمر الثاني أن تام المنفي ليس شرطا أن يكون فيه نفي فقط، فقد يأتي نهي وقد يأتي استفهام. وكذلك يتسلط العامل على غير، لو كان الاستثناء مفرغا كان تقول مثلا لا تسأل غير الله، فغير مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ولفظ الجلالة في محل جر بالإضافة، أو اسم الجلالة في محل جر بالإضافة. خلاصة الكلام أن غير تأخذ حكم المستثنى بإلا، وأن ما بعدها يكون مجرورا دائما عن الإضافة. قد يكون من الفائدة أن ننبه هنا إلى آية يشكل إعرابها على بعض طلاب العلم، وهي أن الله سبحانه وتعالى قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كيف نعرب إلا الله؟ لماذا جاء لفظ الجلالة مرفوعا في هذه الآية؟ الاستثناء هنا تام وليس منفيا، فالمتبادر أن تكون إلا الله، فكيف يأتي إلا الله؟ واضح السؤال؟ لماذا جاء لفظ الجلالة مرفوعا هنا؟ كان شبه النفي. لو كان شبه النفي، تشبه النفي. طيب الآن سنقول بأنها تشبه النفي، نقول ما كان فيهما آلهة إلا الله، ويكون ذلك تابعا لما قبله. طيب هذا يعني المعنى فيه نوع من التأويل، لكن قد يكون ذلك صحيح. لكن الصحيح أن إلا هنا بمعنى غير، أن إلا هنا بمعنى غير، وتقدير الكلام لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. يستقيم المعنى ولا يستقيم؟ يستقيم. ولما كانت إلا لا تحمل أي حركة انتقلت الحركة إلى لفظ الجلالة. واضح الكلام؟ لما كانت إلا لا تتحمل حركة أصلا انتقلت الحركة إلى لفظ الجلالة، ولهذا جاءت الآية لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. فهذا أقوى توجيه وقفت عليه في هذه الآية، وأردت بهذا الإيراد أن أبين أن إلا تستعمل بمعنى غير أحيانا. يشارك غير في هذا الحكم سوى مع التفصيل. ماذا قال ابن مالك رحمه الله؟ ولسوى سوى سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. هذا البيت يبين فيه ابن مالك رحمه الله تعالى حكم سوى، وأورد ابن مالك رحمه الله تعالى اللغات أو اللهجات في كلمة سوى، وفيها أربع لغات ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ثلاثة منها، ونذكر اللغة الرابعة. ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ثلاثة منها ونذكر الرابعة بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن من جهة الرسم كلمة هذه سوى بالضم وسوى بالكسر، فهاتان لهجتان، وسواء بالفتح وسواء بالكسر، فهذه أربع لهجات في كلمة سوى. إما أن تكون سوى بضم أو سوى بكسر، وإما أن تكون سواء بفتح السين أو سواء بكسر السين. كأن هذا من مد المقصور. فابن مالك ذكر ثلاثة أو ذكر ثلاث لهجات، وأشار الشارح رحمه الله تعالى إلى هذه اللهجة الرابعة. اختلف النحاة في سوى بغض النظر عن اللهجات فيها، هل تعرف إعراب غير أم لا؟ المشهور والذي ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أنه الأصح أن سوى مثل غير، تأخذ أحكامها تماما بتمام، فيكون الاسم الذي بعدها مجرورا وتأخذ هي حكم المستثنى بإلا على التفصيل الذي ذكرته الآن. لكن سيبويه والفراء، وكأن هذا قول الكوفيين، أن سوى لا تستعمل إلا ظرفا ولا تأتي غير ظرف إلا في الضرورة، في ضرورة الشعر، وإن أتت على غير هذا الإعراب على غير الظرف فإن ذلك يؤول أو يقال بأنه جاء للضرورة. هذا مذهبهم. لكن قول ابن مالك رحمه الله تعالى بأن الأصح أنها مثل غير يشهد له نصوص جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وجاءت في كلام العرب. تأمل مثلا من مجيئها مجرورة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسهم. وكذلك ثبت في الصحيحين ولفظ المسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وقد يقول قائل: إن الأحاديث المذكورة قد وردت على روايات عدة، وقد يكون هذا وهما من الراوي وهذا يستوعب في الصحيح، ومع ذلك فإن مما يشهد لصحة مجيء سوى مجرورة أنها وردت في كلام العرب، كما في قول الشاعر: ولا ينطق الفحشاء ولا ينطق الفحشاء من كان منهم. إذا جلسوا منا وما من سوائنا. على قول القائلين بأنها ظرف، تكون ظرف زمان أو مكان. مكان صح. أي إذا أردنا أن نؤول هذا البيت والأحاديث كذلك على قول القائلين بأنها ظرف، ماذا نقول؟ نقول بأن الظرف أحيانا تسبقه أحرف الجر، كما في قوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. لله الأمر من قبل ومن بعد. لكن وردت سوى مجرورة وردت أيضا مرفوعة ومنصوبة. فهذا البيت مثال للجر، وأوردوا كذلك أمثلة للرفع والنصب. فمن أمثلة الرفع قول الشاعر: وإذا تباع كريمة، وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. إذا كان هناك أي خلق كريم أو صفة حسنة يتنازل الناس عنها فأنت لا تتنازل، وإذا باعوا فأنت لا تبيع بل أنت تشتري. وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. فجاءت هنا مبتدأ وبائعها خبر، والصحيح أن مثل هذا الظرف لا يكون مبتدأ إلا بتكلف. وهذا يقوي قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن ذهب مذهبه من البصريين. وأيضا من مجيئها مرفوعة قول الشاعر: لم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، أي كما دانونا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم. لماذا سماه عدوانا؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم، يعني انا اخذ حقي، ولمن انتصر بعد ظلمي فاولئك ما عليهم من سبيل. فلماذا سماه عدوانا؟ وجزاء سيئة، لماذا سماها سيئة؟ لأن الذي ينتصر لنفسه لا يكاد ينتصر فقط، وإنما يريد أن يتشفى فيزيد. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدوا عليكم، ليشير إلى هذا المعنى، أن تقتصد في الانتصار. ولهذا قال: وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالشاهد من هذا البيت أن سوى هنا جاءت فاعلا مرفوعا وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعرف. وكذلك تأتي سوى منصوبة، وذلك كما في قول الشاعر: لديك كفيل بالمنى لمؤمني، وإن سواك من يؤمنه يشقى. وهذا من الغلو في مدح الناس، لأنه يقول لهذا الممدوح الذي يمدحه: إن من يرجو عطاءك عنده ما يؤكد أمله، لديك كفيل أي ضامن من أخلاقك وعطائك وسابق فضلك، لديك كفيل بالمنى لمؤمن، وإن سواك من يؤمنه يشقى. إذا رجونا أحدا سواك تخيب آمالنا لأنه قد يردنا. فهذا المعنى لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى. ومثل هذا الكلام لا يمدح به أحد من الناس. فهذا من الغلو. لكن هو والشاهد في البيت وإن سواك حيث جاءت سوى منصوبة بإن. والمقصود بهذه الأبيات أن سوى خرجت عن الظرفية لأنها جاءت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. وهذا يشهد الكلام ابن مالك رحمه الله تعالى أن الأصح أن هكذا وما يأتي بعدها يكون في محل جر عن الظرف. إذن خلاصة الكلام في سوى أنها كغير تأخذ حكما مستثنى بإلا وأن ما بعدها يكون مجرورا دائما على الإضافة وأن فيها أربع لهجات سوى أو سواء بكسر المضم وسواء أو سواء بفتح وكسر. نأتي إلى ليس ولا يكون. ماذا قال ابن مالك؟ واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا وجرور بسابق يكون إن ترد وبعد منصب وانجرار قد يرد. نعم. ابن مالك رحمه الله تعالى تناول أحيان ما تبقى من أخوات إلا في هذين البيتين وما بعدهما. لكني أردت أن أقول بأن ليس ولا يكون وجودهما في باب الاستثناء لمعنى الاستثناء وليس لإعراب الاستثناء. بمعنى آخر أن ليس من أخوات كان، ليس من أخوات كان، ولا يكون كان منفية في المضارع. ونحن درسنا في النواسخ بأن كان تعمل في الماضي والمضارع والأمر والمصدر، وبالتالي فليس ولا يكون لم تخرج من باب النواسخ. فحينما تقول مثلا قام المصلون، ليس الإمام أو لا يكون الإمام فهذه الجملة في الحقيقة من النواسخ. فليس فعل ماض ناقص جامد مبني على الفتح واسمه ضمير مستتر تقديره هو، والإمام خبر ليس منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. ومثل هذا يقال في لا يكون الإمامان. فليس ولا يكون لم تخرج من باب النواسخ وإنما أدخلوها في باب الاستثناء بسبب معنى الاستثناء. وإنما أدخلوها في باب الاستثناء بسبب معنى الاستثناء. ولذلك لا علاقة لها بالتفصيل الذي قدمناه في التام الموجب والتام المنفي والناقص المنفي، لا يختلف ذلك عليها لأنها في النهاية تعرب إعراب النواسخ وما بعدها يكون منصوبا على أنه خبر ليس أو خبر لا يكون. هذا بالنسبة لليس ولا يكون. بقي لنا خلا وعدا وحاشا. وكلام ابن مالك رحمه الله تعالى جعلنا نفصل هذه الثلاثة. لو قرأنا الأبيات التي تتعلق بالخلع وعداء وحاسة، واستثن ناصبا بليس وخلا، نعم، وبعدا وبيكون بعد لا، نعم، وجرور بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب وانجرار قد يرد، نعم، وحيث جرى فهما حرفان، نعم، كما هما إن نصبا فعلان، نعم، وكخلا حاشا ولا تصحبما، وقيل حاشا وحشا فاحفظهما. هذه الأبيات يتحدث فيها ابن مالك رحمه الله تعالى عن خلا وعدا وحاشا، لكنه ذكر خلا وعدا مع ليس ولا يكون. تفصيل الكلام في خلا وعدا بأن يقال إما أن تسبقهما ما، أو لا تسبقهما، بمعنى أن نقول ما خلا ما عدا، وهنا خلا وعدا. وحاصل كلام مالك رحمه الله تعالى أنه إذا سبقتهما ما فهما فعلان غالبا، وإنما قلت غالبا لأن ابن مالك قال وانجرار قد يرد، بمعنى أنهما قد يجران مع سبق ما لهما، لكن الأصل إذا سبقتهما ما أن يكونا فعلين وأن يأتي ما بعدهما منصوبا. لكن أقول هنا كلاما قريبا من ليس ولا يكون، بمعنى أنك إذا قلت مثلا قرأت الدروس ما على النعت مثلا، فالنعت هنا إذا نصبته يكون منصوبا على المفعولية ما عدا هو النعت، واضح؟ فيكون منصوبا على المفعولية لا على الاستثناء، لا على الاستثناء، وبالتالي فوجود خلا وعدا هنا لمعنى الاستثناء ليس لأحكام الاستثناء التي كانت في إلا والتفريق بين التام الموجب والتام المنفي والناقص المنفي، لا، لا علاقة لهذه المسألة بهذا التفصيل. إذن غير وسوى هي التي تعلقت بأحكام إلا، لأن غير وسوى تأخذ أحكام مستثنى بإلا، وأما ليس ولا يكون فبقيا على كونهما ناسخين، إلا أنهما ورد هنا في هذا الباب لمعنى الاستثناء الذي يأتي في سياق الكلام فيهما. وخلا وعدا كذلك سواء كان فعلين أو حرف جر فإنه عند الإعراب لا تراعي تفاصيل المستثنى بإلا، ولكن مع ذلك ذكر في هذا الباب مع حاشا بسبب معنى الاستثناء ليس بسبب إعراب الاستثناء. حاشا البدل يكون على نية المبدل منه، البدل يكون على نية المبدل منه، لو أننا حذفنا ما عدا وقلت قرأت النعت، لو حذفت عفوا الدروس وقلت قرأت النعت، هل أنت قرأته؟ لا قرأته. معنا درسا، هذا الدرس لم تقرأه، إذن يصح لك أن تنصب ويصح لك أن تجر، لكن الغالب إذا سبقتها ما أن تكون أفعالا كما ذكرت. وأما إذا لم تسبقهما ما فيجوز النصب بهما ويجوز الجر. وسيبويه رحمه الله تعالى لم يذكر في خلا وعدا أمثلة للجر، ولكن حكى الجر الأخفش وغيره من أهل العلم. ومن أمثلة الجر في خلا وعدا قول الشاعر: خلا الله لا أرجو سواك وإنما لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. وهذا قد احترز، فقال: أسأل أحدا بعد الله إلا أنت يعني. والشاهد أنه قال خلا الله، فأورد ما بعد خلا عن الجر، وهذا هو الغالب في خلا وعدا إذا لم تسبقهما ما، وإن كان الأمر جائزا على السواء. ومنه أيضا قول الشاعر مفتخرا: تركنا في الحضيض بنات عوج، تركنا في الحضيض بنات عوج عواكف قد خضعنا إلى النسور، أبحنا حيهم قتلا وأسرى على الشنطاء. على الشنطاء والطفل الصغير. فهذا البيت الثاني، وإنما أوردت البيتين معا كما أوردهما الشارح لتمام المعنى. والشاهد في هذا البيت أن عدا مثل خلا يجر بها، لأنه قال عدا الشنطاء والطفل الصغير. وهذا يبين لك شيئا من أخلاقهم مع عدوانهم. فأنت إذا قارنت ذلك بالواقع الذي يحدث المسلمين عندما يدخل الكفار بلادهم، تتيقن من قول الله سبحانه وتعالى: لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لما وقع أحداث البوسنة لم يرحم الشنطاء ولا الطفلة الصغيرة. إذا خلاصة القول في خلا وعدا: إذا سبقتهما ما فالغالب أن يكون فعلين، وما بعدهما يكون منصوبا، وقد يأتي الجر ولكن قليلا. وأما إذا لم تسبقهما ما فيجوز على السواء النصب والجر، ولم يحكي سبويه الجر، وإنما ذكره غيره من العلماء. بقيت لنا حاشا، وحاشا مثل سوى فيها لهجات، أشهرها حاشا هكذا، وتأتي حاشا دون ألف، وحاشا هكذا بالقلب المكان. وإنما لم أورد حاشا مع خلا وعدا مع أنها تأخذ حكمهما غالبا، لأن الأصل في حاشا أن تكون حرف جر، ولذلك قل أن تسبقها ما، يعني كثيرا ما نقول ما خلا ما عدا، لكن قليلا ما يقال ما حاشا. وذلك لأن حاشا يكثر الجر بها ويقل النصب بها، وهذا سبب من أسباب عدم سبق ما لها. إلا أن الصحيح أن حاشا مثل خلا وعدا في أحكامهما، ولذلك حتى مع تجردها مع ما تأتي أحيانا ناصبة، لكن الفرق بين حاشا وخلا وعدا أن خلا وعدا إذا سبقتهما ما فالغالب عليهما النصب، أن ينصب ما بعدهما وأن يكون فعلين، وإذا لم تسبقهما ما يجوز النصب والجر على السواء. وأما حاشا فإنها قل أن تقترن بما وقل أن تكون نصبا، ومن مجيئها ناصبة دون أن يتقدمها ما قول الشاعر رأيت الناس حاشا قريشا أو عفوا هنا سبقتها ما رأيت الناس ما حاشا قريشا رأيت الناس ما حاشا قريشا فإن نحن أفضلهم في عام. والشاهد في البيت أن حاشا جاءت ناصبة تقدمتها ما فاستعملت فعلا مثل ما خلا وما عدا، ولكن هذا قليل، قليل أن تأتي ناصبة، قليل أن يسبقها ما، وهذا من الفرق. خلاصة القول إذن أن غير واسمها الاسم بعدهما المستثنى بعدهما يكون مجرورا، وأما هما غير واسمها فيأخذان حكما مستثنى بإلا على التفصيل الوارد فيه، وما ليس ولا يكون فما بعدهما يكون منصوبا دائما لأنه إما خبر ليس وإما خبر يكون. وذكرت أنه لا علاقة لهما بباب الاستثناء إلا في معنى الاستثناء، وأما من جهة الإعراب فلا يتأثران بنوع الاستثناء تاما أو ناقصا موجبا أو منفيا. وكذلك يقال في خلا وعدا وحاشا أن علاقة هذه الثلاثة باستثناء في المعنى، وإلا فلهم الأحكام الخاصة بهم. فأما خلا وعدا فإذا سبقتهما ما فالغالب أن يكون فعلين وما يأتي بعدهما يكون منصوبا على المفعولية. إذا لم تسبقهما ما فيجوز النصب والجر، وسيبويه لم يذكر النصب وذكر سيبويه لم يذكر سوى النصب وذكر غيره الجر. وحاشا الغالب عليها أن تكون حرف جر، ولذلك قل أن تسبقها ما، ومن القليل الذي سبقته فيه ما مع مجيئها ناصبة هذا البيت رأيت الناس محاشا قريشا فإن نحن أفضلهم في عام. وبهذا ينتهي الحديث عن باب الاستثناء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.